مستمعي ومشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ومضة قرآنية. مرحبين بفضيلة الدكتور إبراهيم الوزان من علماء الأزهر الشريف وعضو هيئة التدريس بكلية القرآن الكريم بجامعة الأزهر. فضيلة الدكتور، أهلا ومرحبا. أهلا وسهلا، مرحبا بك. حول سورة الفلق نعيش في هذه المعاني الربانية وفي هذه الفتوحات والفيوضات، ما معنى الاستعاذة من النفاثات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، في قول الله سبحانه وتعالى ومن شر النفاثات في العقد، فعلا ينبغي أن نقف مع معنى قوله تعالى من شر النفاثات. ما معنى من شر النفاثات؟ الحقيقة أن العلماء رضوان الله عليهم ورضي الله عنهم وأرضاهم ذكروا ثلاثة معاني لهذه الكلمة، وكل معنى من المعاني ينبغي أن نفهمه وأن نفقهه وأن نعيش معه. المعنى الأول قالوا أننا نستعيذ هنا من اسم هذا الفعل. معلوم أن السحر وأن النفس وأن هذا الفعل يصل بالإنسان إلى الإثم، فكأنني أستعيذ من اسم هذا الفعل، كأنني أقول أعوذ بالله أو أستعيذ بالله من شر اسم هذا الفعل. هذا هو المعنى، وهو موجود فعلا في هذه الآية. أيضا معنى آخر موجود في هذه الآية، وأنني أستعيذ بالله سبحانه وتعالى من هذه الفتنة، والفتنة هنا المراد بها الخديعة، لأن السحر الأصل فيه الخديعة، والأصل فيه أنه يرهبون الغير، فكأنني أستعيذ بالله أن هذا السحر حتى وإن وقع أستعيذ بالله سبحانه وتعالى ألا أخدع به وألا يدخل علي، فكأنني أقول أعوذ بالله من شر هذا الخداع. وهذا معنى آخر موجود في هذه الآية. نعم. المعنى الثالث أنني أستعيذ بالله سبحانه وتعالى من الإصابة من هذا الشر، حتى لا أصاب بشر في بدني أو جسدي أو مالي وولدي وأهلي وزوجي ومن أحب. إذن من شر النفاثات في العقد، وهذه يعني جملة وجيزة بليغة تحوي هذه المعاني، كأنني أستعيذ من الإثم، أستعيذ من الخديعة والفتنة، أستعيذ أيضا من شر الإصابة من هذا الفعل. هذا والله أعلى وأعلم. جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور. مستمعي الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا بحضراتكم إلى ختام هذه الحلقة، شاكرين لضيفنا الكريم ولحضراتكم على طيب الاستماع. إلى أن نلقاكم في ومضة جديدة، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.